الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا الحديث أيضا ورده المصنف في هذا الباب، باب في المجاهدة، أي مجاهدة الإنسان نفسه في الإكثار من العمل الصالح. وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يتبعه ثلاث، أي ثلاثة أشياء تتبع الميت عند تشييعه وعند جنازته. يتبعه أهله، وهم أولاده وعشيرته وقبيلته وعائلته، يتبعونه لتشييعه ولدفنه. وهذا يدل على أن هذه الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، فأحب الناس إليك هم الذين يدفنونك، أحب الناس إليك هم الذين يشيعونك ولا يتركونك عندهم. ويتبعه أيضا ماله، وهذا دليل، وهذا بيان أن الإنسان قد يكون كثير المال من العبيد والخدم وغير ذلك، بل حتى من الأمور الأخرى التي قد تتبعه من الأنعام كالإبل مثلا أو كالخيل، أو تتبعه سياراته في تشييعه وغير ذلك. ويتبعه أيضا عمله، لأن عمله يبقى معه ويكون معه. قال: فبعد دفنه وبعد تشييعه وجنازته يرجع اثنان، يرجع اثنان، يرجع الأهل ويرجع المال، ويبقى واحد وهو عمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، لأنه يبقى معه إلى أن يقضى بين الخلائق، سواء إلى الجنة أو إلى النار، وعمله هو الذي يكون معه في قبره ويكون معه يوم القيامة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الشيء الذي يكون معه والذي يشهد له بالخير، إما أن يشهد لك بالخير وإما أن يشهد لك بغير ذلك. فالإنسان كلما أكثر من العمل الصالح كلما ازداد الذي يكون معه إلى يوم القيامة، وكلما أكثر من المعاصي وأكثر من مخالفة أوامر الله عز وجل كلما يعني يكون ذلك معه يوم إلى يوم القيامة. وهذا يعني أن الأهل والمال يرجعون، فيقسم المال ويتزوج أو تزوج امرأته وأولاده ينسونه إلى غير ذلك، لكن الذي يفيده والذي يستفيد منه إلى يوم القيامة هو هذا العمل الذي ينبغي أن يكثر منه. لذلك أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب، وهو باب المجاهدة، أنما كلما جاهد الإنسان نفسه على الخير وعلى الإكثار من الطاعات فإن هذا الذي يستفيد منه. فالإنسان يعني يحرص على الشيء الذي يفيده، يحرص على الشيء الذي يفيده يوم القيامة، لا أن يحرص على الشيء الذي يتركه أهله أو الذي يتركه في هذه الدنيا بعد تشييعه. ثم قال الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي أن هذه الجنة هي قريبة من الإنسان إذا أراد بنفسه الخير، فهي قريبة منه من شراك نعله. وشراك النعل هو السير أو الخيط الذي يربط به الحذاء أو النعل أو غير ذلك، فهو قريب جدا من الإنسان. فكذلك الجنة، فكذلك الجنة إذا وفق الله العبد على العمل الصالح، فربما كلمة واحدة تدخلك الجنة إذا قلتها خالصة مخلصا لله عز وجل، كشهادة أن لا إله إلا الله. فإذا قلتها خالصا مخلصا فإنك لا شك أنك تكون من أهل الجنة. وكذلك رب كلمة تنطق بها ترديك في نار جهنم، رب كلمة لا تلقي لها بالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهوي بك في النار 70 خريفا. فالجنة قريبة منك والنار قريبة منك. وكل هذا يدل على أن العمل كل يعني أن الإنسان إذا عمل عملا وأراد به وجه الله عز وجل ولو صغر هذا العمل، ولو صغر هذا العمل، فالإنسان يزداد من الطاعات ويتقرب إلى الله عز وجل ويخلص في ذلك لله عز وجل أنه يبتغي الأجر من الله. فكلما عمل عملا فإن الله عز وجل لن يخيب ظنه، بل يجعل له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن رجلا يعني دخل النار بعمل قليل وسقى كلبا فقط من جرعة ماء لأنه لم يجد سبيلا لشرب هذا الماء، فتناول هذا الماء بنعله وأعطاه من البئر وأعطاه للكلب فدخل بذلك الجنة. وهذا يدل على الإخلاص لله عز وجل ولو في العمل القليل. ودخلت امرأة النار في هرة لا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا بد أن يحرص على كل عمل أن يكون لله عز وجل، وأن يحرص أن يبتعد عن كل الأعمال السيئة ولو كانت قليلة، ولو كانت كلمة لا يلقي لها بالا، لأنها قد تكون كلمة كفر وهو لا يدري فتهوي به في 70 خريفا في نار جهنم. وهذا يدل على أن الإنسان كلما استطاع أن يعمل لله عز وجل ويجاهد نفسه ويحرص على الخير فهو خير له، لأن هذه الأعمال بسببها تكون يعني من أهل الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته وعفوه. وكذلك العكس، النار مثل ذلك، تكون قريبة منك ولو بكلمة واحدة تقولها قد تدخل بها النار، إذا كانت هذه الكلمة يعني تشرك بالله أو تستهزئ بدين الله عز وجل أو تسب الله عز وجل أو تسب دين الله عز وجل، فكل هذه الكلمات مآلها إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا النار وأن يرزقنا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.